ومن قبل هذا التقدير الخاص كان التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يقول رحمه الله: الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، من كتب في بطن أمه أي سعيدا أو شقيا، كتب أي كتب ذلك الملك الذي يأمره الله سبحانه وتعالى بتلك الكتابة. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ذكر هذه الكلمة بين يدي هذا الخبر العظيم عن كل مولود، وأنه يكتب عليه ما هو كائن في حياته من عمل كفر أو إيمان، طاعة أو عصيان، هداية أو ضلال، سعادة أو شقاء، أيضا ما يتعلق بالرزق كاملا يكتب، وأيضا الأجل. لما أراد أن يذكر هذا الحديث المشتمل على هذه المعاني قدم بقولها الصادق المصدوق، أي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، المؤيد من ربه بالبراهين والدلائل على صدق ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو صادق لا يكذب وحاشاه، ومصدوق قد أيده الله سبحانه وتعالى بالدلائل والبراهين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة، أي نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم تكون أي العلقة مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا أي على رأس الأربعين الثالثة، على رأس الأربعين أو على آخر الأربعين الثالثة يبعث إليه ملك. الأربعين الأولى يكون نطفة، والثانية يكون علقة، والثاني يكون علقة، والثالثة يكون مضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم. وهذه من أطوار خلق الإنسان، الإنسان مر في خلقه بأطوار وطباق ذكرها الله سبحانه وتعالى إجمالا في قوله: لتركبن طبقا عن طبق، طبقا عن طبق، علقة ثم مضغة ثم يخرج طفلا ثم يبلغ الأشد، وهكذا طبقا عن طبق. هذه أطوار خلق الإنسان، وذكرها الله سبحانه وتعالى تفصيلا في مثل قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذه أطوار خلق الإنسان. وهذا الحديث ذكرت فيه ثلاثة أطوار: النطفة والعلقة والمضغة، وأن كل طور منها يكون 40 يوما أو 40 ليلة، وأنها إذا اكتملت هذه الأربعينات الثلاث ومجموعها 120 ليلة، إذا اكتملت يرسل إليها الملك ويؤمر بأربع كلمات، أي أن يكتب 4 كلمات تتعلق بهذا الجنين، 4 كلمات عمله، ويدخل تحت العمل كل أعماله التي يقوم بها من يولد إلى أن يموت، لأن القاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، عمله أي أعماله، عمله أي أعماله كلها، فيكتب عمله أو فيكتب عمله وأجله، أي متى تكون وفاته، فالآجال مقدرة لكل أجل كتاب، ورزقه يكتب رزقه، كل ما يطعمه ويشربه وما أيضا يكون له من مسكن أو مركب أو غير ذلك من الأرزاق كلها تكتب، وشقي أم سعيد، هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا كله يكتب وهو في بطن الأم، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون خوفا شديدا من هذين الأمرين، السوابق والخواتيم، وإليهما أشير في هذا الحديث. السوابق أي ما سبق في علم الله وما قدر وقضى في اللوح المحفوظ، وهذا أمر مغيب لا يدري عن الإنسان، فكانوا يخافون من السوابق، والله يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي النار، مبعدون، فكانوا يخافون من السوابق، ويخافون أيضا من الخواتيم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فكانوا يخافون من ذلك خوفا عظيما. وهذا من فائدة الإيمان بالقدر العظيمة، لأن الإيمان بالقدر صلاح للمرء وفلاح له في الدنيا والآخرة، وعدم الإيمان بالقدر ضياع وهلاك للمرء في دنياه وأخراه. ولا يستقيم إيمان مرء ولا ينتظم توحيده ولا يزكو عمله إلا بإيمانه بأقدار الله، فالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، القدر نظام التوحيد، لا ينتظم توحيد المرء ولا يستقيم عمل ولا يستقيم له عمل إلا بالإيمان بالقدر. وسيأتي لهذا الحديث قريبا مزيد بيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: أي رب، ما هذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: اكتب، فيكتب رزقه وعمله ومصيبته، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم بأربعين أو بخمسين أو ب45 ليلة، بعدما تصير في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، يعني في نهاية الطور الأول الذي هو العلقة الذي هو النطفة، وبداية الطور الثاني الذي هو العلقة. يرسل الملك، يدخل الملك على النطفة بعد ما تصير في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيدخل على النطفة وقد أكمل الأربعين أو زاد عليها 5 ليال، فيقول: أي رب، ماذا، ما هذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله: اكتب. فيكتب رزقه وعمله ومصيبته، مصيبته أي ما يحصل له من مصائب في حياته، من أمراض، من فقر، من نقص في الصحة والرزق وغير ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه كلها تكتب أو كلها مكتوبة على المرء ومقدرة. ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا الدخول للملك، هذا الدخول للملك الموكول بالنطفة ليكتب ما قدره الله سبحانه وتعالى في نهاية الأربعين وبداية نهاية الأربعين الأولى وبداية الأربعين الثانية، يعني نهاية الطور الأول وأخذه قليلا من الطور الثاني، هو تقدير آخر غير التقدير الذي مر معنا في حديث ابن مسعود، هذا تقدير قبل ذلك، هذا تقدير قبل ذلك الذي في حديث ابن مسعود بعد أن يكمل 120، وهذا بعد أن يكمل 40 ويزيد عليها شيئا يسيرا. فالتقدير هنا آخر غير الأول، التقدير هنا آخر غير الأول، وهو تقدير من بعد تقدير، ولا يتنافى هذا مع ذاك، لأنها تقديرات مثل هذا التقدير والتقدير الأول، كلاهما تقدير عمري يتعلق بعمر الإنسان، وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر، فهذه كلها لا تتنافى، وهي داخلة في التقدير العام المثبت في اللوح المحفوظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن وافلة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فقلت: خزيا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل؟ فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود، فقال: ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام، أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بما يشاء فيها، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء،

وأن يجنبه أسباب الفتن وموجبات الضلال. قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة ثم ينتكس، والعياذ بالله، ثم ينتكس نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء يعني يموت عليه. وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول أي إلى الهداية فيعمل بعمل صالح. قال: وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا من حسن الخاتمة، أن يوفق الله سبحانه وتعالى العبد لأن يموت على عمل صالح، يموت وهو صائم، يموت وهو مثلا مسافر في عمل صالح في عمره أو في حج، أو مثلا يموت وهو ساجد أو وهو داخل المسجد أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن نصر أبي جزي عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني قال حدثنا نصر بن طريف عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرا. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لكن إسناده ضعيف، نصر في الإسناد وهو بن طريف اتفقوا على تركه، اتفقوا على تركه، فالحديث إسناده غير ثابت. لكن قوله خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا، هذا المعنى مقرر في الأحاديث السابقة، أن الملك كتب على الجنين ما هو كائن من شقاء أو سعادة، كفر أو إيمان، طاعة أو عصيان، يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فقوله خلقه في بطن أمه أي أن هذه الأمور مكتوبة عليه وهو في بطن أمه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدا، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يحسن لنا العمل، وأن يعيدنا من الزيغ والضلال، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.